إيه من يأخذ من دنياه أزهار الوجود ثم يلقيها بإكبار إلى أم الشهيد، فلقد فاز الفتى والله بالخلد السعيد. فلماذا نحن نبكيه؟ أجهل أم جحود؟ فارس يحلم والجنات أسمى ما يريد، فله في كل آن حلم عذب جديد. رؤية الله وحور وأماني وجود، كلما قال مزيدا وانتشى جاء المزيد. يا دماء الشهداء يعبر الكرماء، يا دماء الشهداء يعبر الكرماء، صبي النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين. صبي النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. يا دماء الشهداء يعبر الكرماء، يا دماء الشهداء يعبر الكرماء، صب النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين. صب النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. يا دماء الوفاء في ميادين الفداء، داعرات للعداء في نوازل البلاء. يا دماء الوفاء في ميادين الفداء، داعرات للعداء في نوازل البلاء. أنتم للجيل درع أمتي، أنتم للجيل درع أمتي. يدمانا يدمانا يدمانا يا دم الشهيد. يا دماء الشهداء يعبر الكرماء، يا دماء الشهداء يعبر الكرماء، صب النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين. صب النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. أيمن على الشهادة وبها حقق مراده ورفع راية بلاده، أنت في كل السعادة. أيمن على الشهادة وبها حقق مراده ورفع راية بلاده، أنت في كل السعادة. أنتم للجيل درع أمتي، أنتم للجيل درع أمتي. يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. يا دماء الشهداء يعبر الكرماء، يا دماء الشهداء يعبر الكرماء، صب النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين. صب النار على وجه المعتدين وانشري في البلاد قولة السجين. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دمانا يا دم الشهيد. أبلغ الله الشهيد الذي كان يريد الحور من الحسان في نعيم وجنان. أبلغ الله الشهيد الذي كان يريد الحور من الحسان في نعيم وجنان. أنتم للجيل درع أمتي، أنتم للجيل درع أمتي. يا دمانا يا